السلام عليكم. اعذروني على اليومين الماضيين اللي ما نزلت فيهم قصص، لأني لبيت دعوة كريمة عزيزة على قلبي للمشاركة في اليوم الوطني السعودي، وأبارك لبلاد الحرمين حكومة وشعبا في اليوم الوطني، أدام الله أفراحها وحفظ الله بلاد الحرمين إن شاء الله من كل مكروه. فوالله يومين سريعة وكانت جميلة جدا صراحة، يعني أنا استمتعت وأشكر صاحب الدعوة، والله يكثر خيرك وبارك الله فيك وجزاك الله ألف خير. قصتنا الليلة حصلت في قرية طوباس. قرية طوباس تابعة لمدينة جنين الفلسطينية. حصلت فيها حادثة غريبة جدا جدا. في امرأة متزوجة وعندها بنت كبيرة متزوجة وعندها ولد عمره 5 سنوات وبنت عمرها 3 سنوات وأصغر واحد بعيالها عمره شهر توه، يعني مولود ولد. قبل 3 أسابيع توفى الولد اللي عمره شهر. المرأة المسكينة انجنت بكي وحالتها حالة، والولد سبب الوفاة كانت وفاة طبيعية. بعد مرور أسبوع المسكينة هدت شوي ويعني خلاص، يعني زوجها حاول يصبرها وما يخالف، وهذا قضاء وقدر يا بنت الحلال، وكانت زعلانة ومضايقة والكل حزن، يعني الأصدقاء والمقربين منها احزنوا على وفاة الولد هذا اللي عمره شهر. الأسبوع اللي بعده الخميس وتتوفى البنت اللي عمرها 3 سنوات. يا ربي دخيلك. المرأة انجنت المسكينة، قامت تقطع بنفسها، والرجال انفجر من الحزن والضيقة، والناس حزنوا هالمساكين كل يوم مصيبة. إزاي شنو الأسباب ما هم عارفين. صارت المسكينة هذه المرأة يعني تتشائم من يوم الخميس، قامت تنتظر اليوم الخميس اللي بعده وهي خايفة على اللي بقى عندها الولد اللي عمره 5 سنوات، لدرجة أن أبوه خذاه وراح فحصه بالمستشفيات وبس بيشيك، خايف أنه في شيء، في مرض، في المشكلة، يقولوا له وفاة طبيعية، يموت أو شيء الولد اللي عمره شهر وبعده بأسبوع تموت البنت اللي عمرها 3 سنوات وفاة طبيعية، شو السالفة؟ قام يخاف على الولد اللي عمره 5 سنوات. وهو زوجته ما خلوا مستشفى إلا راحوا وفحصوه وكذا، قالوا أبد الولد ما في شيء. مر عليهم الخميس اللي بعد، الحمد لله ما صار شيء، وجلست الأم تسهر على ولدها ليل ونهار وهي خايفة من يوم الخميس اللي بعده، وتجيهم الكارثة. تاريخ تقريبا 24 الماضي، قبل يومين ثلاثة، ويتوفى الولد اللي عمره 5 سنوات. هني المرأة صار ما فيها عقل خلاص، والأب والناس قامت أهل القرية كلهم يسولفون بهالسالفة. ولدهم اللي عمره شهر توفى طبيعي، البنت اللي عمره 3 سنوات طبيعي، إذا اللي عمره 5 سنوات اللي فاحصينه وخايفين عليه ويراقبونه فجأة صحى الصبح ولا متوفي. المهم قلبت الدنيا والكل يسولف هالسالفة، شو السالفة، شو صاير، لا حول ولا قوة إلا بالله، المرأة صارت أشبه بمجنونة. المهم بدت التحريات وبدوا الموضوع ما ينسكت له، يعني شلون كذي، يعني شلون عيالهم كلهم متوفوا الصغار. لكن التحريات يوم سألوا البيت ما في أحد، يعني ما في إلا الزوج وزوجته، والوفاة في أول واحد والثانية البنت طبيعية، الآن جو على الثالث الولد اللي عمره 5 سنوات. ويكتشفون إن في كدمة بالوجه. ليش؟ من شنو الكدمة؟ أرجعوا لجثة البنت اللي قالوا وفاة طبيعية، وفعلا كذلك فيها كدمة، لكن الكدمة ما كانت واضحة في البنت اللي عمرها 3 سنوات. ارجعوا للولد اللي عمره شهر، هذاك وفاة طبيعية. شلون؟ شنو فيه؟ احجزوا الأم والأب، لأن ما في مشتبه غيرهم ولا حد دخل بيتهم الفترة هذه، وخصوصا بوفاة الأخير اللي عمره 5 سنوات. ما كان أحد يقترب منه، والكل كان خايف، وتعرفون هذول خايفين على الولد الأخير، وراح ودوا فحوصات وكذا، فالناس صارت تبتعد، ولا حد زارهم في هالفترة هذه يعني، وتوفى. زي من شنو؟ شنو المرض؟ ما هم عارفين. يوم احجزوهم وبدوا يحققوا مع الأب، أنت وين كنت؟ وين؟ الأب أثبت مكان وجوده، لكن الأم اللي كانت دائما موجودة في البيت. واخذوا عندكم هالصدمة، القاتل الأم. ليش؟ أنا أقول لكم، في البداية كان الموضوع فعلا طبيعي، يعني وفاة الولد اللي عمره شهر في تقرير الطب الشرعي إنه اختنق بسبب يعني شرق بالحليب الظاهر وتوفى طبيعي، وهذا اللي سبب حالة نفسية في الأم اللي بدت تصير فيها الهلوسة والاكتئاب وتوسوس وحالتها حالة، وأقدمت على قتل بنتها اللي عمرها 3 سنوات. أخنقتها وضربتها يعني مثل الكف أو كدمة سببت أثر على خد البنت لما توفت. شنو؟ هذا جعل الحالة النفسية اللي عندها تتفاقم، وانتظرت الخميس اللي بعده. الخميس اللي بعده معدة، والناس كلها تترقب، بدأ يعني المراقبة أو ترقب الناس للموضوع يخف، لأن الحمد لله عدى الخميس. الخميس الثاني قامت وقتلت ولدها اللي عمره 5 سنوات. المرأة طلعت خلاص مسكينة، زرع عقلها وهي اللي ارتكبت الجرائم في عيالها. يا ربي دخيلك. والقصة مسوية ضجة الآن في قرية طوباس في فلسطين. لكن قصة الليلة عن شاب مغربي، رحماني عبد الحفيظ. رحماني هذا يعمل مدير أحد البنوك في مدينة قنيطرة. المهم رحماني هذا في عام 91 كان يحب فتاة اسمها سعاد وتزوجها، ولما تزوجها وحملت منه صار بينهم خلاف وطلقها بعد 10 أشهر. لما ولدت طلقها، ما هي راضية يعني تستمر معاه في العلاقة الزوجية، وتقول أنا ما أبيك وكذا طبعا سعاد الكل يلتفت لها إذا مرت بالشارع، وهذا رحمان يموت فيها. لكن إيه، بنت لعوب، ما تبي تستقر. البنت عندها طموح إن تنطلق، وعندها طموح إن يعني تدخل عالم الأزياء وعالم هذا في 91، يعني لو الآن موجودة الحين تبي تدخل السوشيال ميديا، يعني تبي تنطلق، تبي عرض أزياء وتبي كذا. ورحماني شاب محافظ ومن عائلة محافظة. المهم ما استمر وطلقها، وجلس رحماني يراقبها من بعيد لبعيد، يحبها ويموت فيها، ويحاول إن يوم الأيام الله يهديها وترجع له وكذا، لكن ماكو فايدة. لكن مسمار جحا اللي بينه وبينها هي البنت، فكان دائما بحجة إنه بيشوف بنته وكذا يزور، ومقصر مع بنته وهدايا ويعطيها نفقة، وكل فترة فترة يكلمها، إيش رأيك يا سعاد نرجع لبعض، والله أحبك وكذا، تقول لا لا أرجوك لا تفتح الموضوع هذا معي مرة ثانية. قال لها ماشي. إلى عام 95 فجأة وهو في زيارة لبنته ويشوف سعاد طليقته، سعاد بدت ترمش بعيونها وتسوي نفسها مستحية وقال ها كديرة لا بأس عليك؟ قالت لا بأس. كديرة أنت؟ قال والله أنا الحمد لله. قالت له والله يا رحماني يعني أنا حبيت أقول لك إن أنا آسفة. قالها ليش؟ قالت له أنا آسفة إني فرطت فيك، أنت شاب محترم خلوق إنسان عملي وما شاء الله عليك، يعني ما أنت عال على أحد وتعمل في مكان مهم وجميل وإنسان مرتب وخلوق، وأنا أدري وسمعت إنك ما تزوجت صار لك 5 سنوات الآن تنتظرني، يعني يمكن يكون في فرصة إن نرجع لبعض. قال إيه والله يا سعاد والله أفكر فيك ليل ونهار، أصلاً ما يحلالي النوم إلا لما أفكر فيك 2-3 ساعات قبل لا أتغمض عيني. قالت له رحماني بقول لك شيء. قالها شنو؟ قالت له أنا أتمنى إن نرجع لبعض إذا أنتم موافق. ويطير رحماني وحمراني لا رحماني ويطير من الفرحة، والله أنا فرحت له بعد، استانس حب حياته وأم بنته وخلاص يعني وده يستقر، وهو إنسان خجول حيوي حيائي ولا حيوي المهم ثلاثه زين يمشون، يعني إنسان في قمة الرقي ويرجع لها. قال لها أنت آمري بس شنو اللي بخاطرك؟ شنو اللي مقصر عليك؟ يعني أنا أول قولي لي الله يخليك، أنا ما أبي شيء يضيق خلق. قالت له إذا تبيني يعني فعلا تبي تعوضني السنين اللي راحت أبيك تسفرني لأمريكا، أبي أشوف أمريكا بروح فلوريدا. قال لها والله من عيوني حاضر. وفعلا ويكتب عليها عقد زواج شرعي. عاد تقولوا لي هو مطلقها وشلون رجع لها وشلون كذا، هالظروف هذه انا والله ما ادري بالضبط، يعني هل هي تزوجت وتطلقت من بعده ورجع لها، هل الطلاق كان يعني ما كان بائن، هالظروف هذه انا ما اعرفها، لكن تم الطلاق ورجع لها بعد 5 سنوات بعقد شرعي وقدم فيزا على أمريكا فيزا سياحية، وبما أنه مدير بنك وكذا ومعروف ولها ويسافر مع حب حياته سعاد إلى فلوريدا وخلوا بنتهم عند والدة سعاد. المهم راحوا هناك، وين راحوا؟ راحوا عند واحدة اسمها خديجة. خديجة هذه صديقة أم سعاد، كانت تشتغل أول في القاعدة الأمريكية اللي موجودة في القنيطرة، وساعدوها الأمريكان أن تهاجر إلى أمريكا ومستقروا متزوجة هناك، فراحوا وسكنوا عندها واستقبلتهم يا أهلا حياكم الله، جايين سانسون شهر شهرين ويرجعون. لكن حلوت أمريكا في عين سعاد فصارحت رحماني، قالت له يا رحماني الله يخليك، إحنا ما صدقنا طلعنا من القنيطرة ودخلنا أمريكا، خلينا نستقر هني، خلينا ندور شغل، خلينا نبدأ حياة هني، وصدقني والحياة هني جميلة وفي فرص، أمريكا أم الفرص وكذا. قال لكن أنا شغلي وبيتي وزن وبنتنا. قالت لا بنتنا بعد ما نحصل على الإقامة نرجع نجيبها هني، خلينا نستقر يا ابن الحلالات، خلينا نرجع للمغرب خلاص، احنا موجود الحين وكذا وظائف كثيرة. فعلا الوظائف متوفرة لكن وين؟ بالمطاعم الوجبات السريعة. وهذا الشيء اللي كسر من مكانة رحماني. المسكين ترك وظيفته كمدير بنك علشان خاطر سعاد وجلس في فلوريدا، اشتغل في مطعم للوجبات السريعة المعروفة إلى الآن معروفة. مدير المطعم واحد اسمه مدحت زمزم. هذا زمزم وظف رحماني ووظف سعاد، لكن الوظيفة راتبها سيء جدا ما يوفي. أمريكا صحيح فيها فرص وظيفية، لكن حبيبي لازم تشتغل 4 وظائف علشان تطلع قوت يومك. ترى أمريكا ضرائب وبلاوي ومصاريف، وما هي الفرص اللي أنت في بالك. يعطونك فرصة لكن راتب تعبان. حبيبي في فرصة تشتغل 4 أعمال، يعني صبح وظهر وعصر ومغرب وترد البيت، هل كان تبي تنام بس طول عمرك وانت تكد وتشتغل؟ الموضوع صعب، ما هو لعب، يعني ما هو جايك بطبق من ذهب. لذلك اضطر المسكين الرحماني بالإضافة إلى وظيفته في المطعم للوجبات السريعة اشتغل في محطة غسيل، وكذلك في موقف للسيارات يصف في السيارة من بعد ما كان مدير بنك. استمر شهر شهرين ثلاثة يحاول انه يحصل على الإقامة، لأنه أصبح مخالف لقانون الإقامة في أمريكا ولازم يأخذ اللي هو يسمونه جرين كارد عندهم. وتجي سعاد قالت له أنا عندي لك اقتراح، صدقني راح يفتح لنا أبواب الرزق. قال لها جد؟ قولي لي الله يخليك لأني أنا خلاص بديت اختنق. قالت له اسمع، الوظائف المحترمة والكبيرة وكل الوظائف، وحتى الوظائف اللي اشتغلها محترمة، أقصد اللي مو جايبة همها، يعني في وظائف أفضل. قالت الوظائف الكبيرة ترى بإمكاننا أن نحصل عليها لما يكون عندنا جرين كارد. قال إيه بس شلون؟ قالت شوف، أنا مدير المطعم اللي هو مدحت زمزم عرض علي انه يساعدني. شلون يساعدك؟ قالت اني اتزوج. وينصدم رحماني، شنو؟ شنو تتزوجين؟ قالت لا اسمع، ترى عادي، وهني في امريكا ما يعترفون بعقد الزواج اللي عندنا، يعني انا اتزوج زمزم، اتزوجها فقط شكليا يعني قانونيا عشان يكون وضعي قانوني وأحصل عن طريقه على الإقامة، وبعدين بعد ما استقر خلاص أنفصل عنه ونرجع. وترى أنا راح أتزوجها فقط شكليا. وعلى فكرة ترى هالطريقة هذه كثير من العرب يسوونها، اللي هو يتزوج بشكل يعني شكليا فقط علشان يحصل على الإقامة أو يحصل على الجنسية في البلد اللي هو يروح له علشان يطابق للمواصفات أو الشروط يعني. المهم فقالت له صدقني شكليا وانا وياك عايشين مع بعض اصلا، وانت زوج الشرعي ايش فيك وكذا، فكر فيها ما في الا هالطريقه. المسكين مع ضغوطات الحياه وواصل الى مرحله من الياس وده يسوي اي شيء، قال خلاص شو اسوي بعد، يلا ما دام الموضوع فقط شكليا انا ما عندي مانع. وفعلا مدحت يتزوج سعاد قانونيا فقط بالاوراق في الزواج المدني في أمريكا. واستمرت أنها عايشة مع زوجها رحماني. بعدين بدأت تغيب عن البيت يوم يومين، بدأ يسأل عنها أنت وين رحتي؟ والله في شغل، والله اشتغلت في شركة سياحية، والله اشتغلت هني وهناك وكذا. شوي قامت تسحب عليه أسبوع أسبوعين، وتدري فيه مشغول طول اليوم بالوظيفة، وقام يعني يشك شوي في الوضع. اهتمام زمزم في زوجته يعني أصبح مبالغ فيه، وبدأ يتضايق، لكن شو يسوي؟ يعني كأنه خايف أنه يفتح المشكلة وهي وضعها قانونيا مع زمزم، انتظر أنه يعني يقنعها أنه خلاص يعني متى يجي الوقت اللي تطلقين منه يعني. فقال أن الموضوع شهر شهرين ثلاثة يعني بالكثير، لكنها طولت شوي وتغيب عنا لمدة أسبوعين. يتصل يحاول، قام يتصل على هلا في المغرب وينها، جتكم ولا لا؟ يوم حصلها ولا هي موجودة في فلوريدا، يعني في أطراف فلوريدا. قالت له يا رحماني تصدق أنت، يعني يا أنك شخصية غبية يا أنك ما تفهم. أو شخصية غبية ما يفهم. قال لها ليش تقول الكلام؟ قالت له يعني انت ما فهمت كل هذا، ما فهمت؟ قال افهم شنو؟ قالت له يا حبيبي انا ما بيك، أنا أصلاً استخدمتك فقط علشان أوصل لأمريكا. أصلاً أنا كنت مخططة من زمان إني أجي أمريكا، وقدمت أكثر من مرة لكن كانوا يرفضون لأني مطلقة. لكن لما جبنا إحنا إن أنا متزوجة واستغريت ووضع اجتماعي أوكي وكذا، فعشان كذي عطونا اللي هي فيزا سياحية. يا حبيبي أنا بس استخدمتك علشان أقعد في أمريكا، وخليتك في البداية توظف كم وظيفة علشان بس ترتب أموري لين أهج منك. يا حبيبي ما أبيك، أنا أصلا تركتك 5 سنوات، تعتقد أني أنا أحبك ورجعت لك؟ أنت غبي، أنت شو صرت مدير بنك؟ هذا اللي يسمونه غبي حياة، ذكي دراسة، ذكي عمل، ذكي شغل، غبي حياة. انصدم لما اكتشف ان اصلا البنت ما تبيه. لا، تذكر كلام امه لما جاي برجعها في عام 95، قالت له يا ولدي ترى سعاد هذه بنت لعوب، وصار لها الحين مطلقها انت صار لك 5 سنوات وما كانت حتى تعطيك وجه، والحين فجأة تقول لك انا احبك، انا ما انا مرتحت لها وكذا. قال لا يا يما، وانا احبها ومن زمان افكر فيها وام بنتي وكذا. قالت له ندري ان ام بنتك، لكن هي مره ما هي مضبوطة. قال لا لا لا ان شاء الله وكذا، وخذها تزوجها وراح فيها امريكا سياحة، لكن ما رجع لها. له المسكين دمر حياته وانفصل من وظيفته، وهنا قعد في أمريكا يركض يلهث ورا الدولار المسكين علشان يسكر مصاريفه ويرسل فلوس حق بنته اللي موجودة عند أم سعاد اللي هي زوجته هذه، حسبي الله عليها. المهم انجن ويدقدق عليها، يا سعاد ليش كذي، يا سعاد الله يخليك، تعالي ارجعي، انا احبك، انا ضحيت عشانك، انا قعدت في امريكا لا شغل ولا مشغل، ضيعت عمري وكذا. والكلام هذا في اواخر 96، بعد سنه وشوي من وجودهم في امريكا. لكن قالت له ادلف فكني من شرك ما ابيك. هني خلاص قال ابرح اشتكي. اشتكي زوجتي تعيش مع رجل ثاني، ويروح إلى إمام المسجد يعرفه، وإذا من يصلي عنده إمام مسجد مصري شيخ دين محترم جدا، وراح له قال له يا شيخ أنا بكلمك عن قصتي، لكن أبي نصيحتك من الناحية القانونية والشرعية. قال له شنو؟ قال له أنا سويت كذا كذا كذا، وزوجتي خليتها تتزوج من واحد علشان بس تحصل على الإقامة اللي هي جرين كارد. طبعا هذاك مصري حاصل على الجنسية الأمريكية اللي هو مدحت زمزم. قالت زوجتي سعاد تزوجتها بس علشان تحصل على الإقامة، وبعدين قالت لي أنا ما أبيك وراح أستمر مع زمزم، لكن إيه زوجتي شرعين وهذا عقد زواجنا في المغرب. قال أشوف قانونيا في هالبلد ما تقدر تتكلم ولا انك تاخذ زوجتك ولا تسوي تتصرف معها اي شيء هنا، لان هي متزوجه زواج مدني يعني اللي معمول فيه عندهم في البلد. اما انت زواجك زواج شرعي في المغرب، هذا القانون الامريكي ترى ما ينظر له، وراح تسبب لنفسك مشاكل. شرعا هي زوجتك ما هي زوجة زمزم، لكن لا تهور، وإذا إيه ما تبيك طلقها وخلت تولي. قال لا وشرفي وكذا. قال يا حبيبي موضوع شرفي ما شرفي ما يمشي عندهم هني بأمريكا، يا حبيبي دير بالك دير بالك انتبه. لكن هذا يوم خلاص وصل فيه الحد، ويروح يشتري الأسلاح ويدور على بيت مدحة زمزم، ويدخل عليه كسرة بنص الليل، ولا زوجته اللي هي سعاد ومدحة نايمين، ويفرغ فيهم الرصاص، قتلهم وهرب إلى ولاية تكساس، لكن تم إلقاء القبض عليه بعد مرور أكثر من 45 يوم، وتم إحالته للمحاكمة، وفي أول درجة كانوا حاكمين عليه بالإعدام، وأيامه عندهم الكرسي الكهربائي إنه خلاص راح يطبقون عليه الإعدام بالكرسي الكهربائي. حتى إمام المصري هذا مسكين حزن على قصته، وسمع قصة مدحة رحماني اللي راح عبد الحفيظ رحماني اللي قتل زوجته، وتذكر ان هذا جاء وسأله وكذا، فقام وصرح بفتوى شرعية ان ما قام به هذا الرجل هو شرعا دفاع عن شرفه، لان هذه زوجته شرعا وعنده عقد زواج شرعي في المغرب، وانا شايف العقد صحيح انه غير معمول عندكم في بلادكم، لكن على الاقل خففوا عنا الحكم. يعني ليش تعدمونه؟ الرجل زوجته يعني عايشه مع واحد ثاني، على ابونا كانت بتحصل على الاقامه، لكن ايه شرعا وقانونيا في بلادنا انها زوجته، ما انضروا حق الفتوى. طبعا الكلام هذا ما يمشي عندهم في امريكا، لكن في محكمه الاستئناف تم تخفيف الحكم من الاعدام الى المؤبد. وهذه نهايه سالفتنا، وفمان الله، مع السلامه.